إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. حديثنا لا يزال متصلا مع مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث لا يزال في أوله، يعني كلام عن سيدنا علي، كلام تنشرح له الصدور كيف لا وهو سيد المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. وسيرته رضي الله تعالى عنه فيها من الفضائل والخير والمنافع والفوائد الشيء الكثير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إحنا اتكلمنا عن سيدنا علي، وكلمنا عن علاقته بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمنا عن علاقة سيدنا علي بأبي بكر وعمر، عن علاقة سيدنا علي بعثمان بن عفان، عن علاقة سيدنا علي بسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن العاص وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبينا أن عليا رضي الله عنه كان بينه وبين الصحابة هذه المودة وهذه المحبة، وكان هو رضي الله عنه ينقل فضائلهم، وكذلك هم رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينقلون فضائله، وكانوا يدفعون عنه، وكانوا يحفظون غيبته رضي الله تعالى عنه. حينما يأتي رجل من النواصب الحاقدين عليه والكارهين له فيعتدي عليه في غيابه رضي الله عنه، فكان ينبري له أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدفعوا عن علي ويبينوا فضله في غيابه رضي الله عنه. كلمنا آخر حاجة عن موقف سعيد بن زيد من سيدنا علي رضي الله عنه، وكيف دافع رضي الله تعالى عنه عن علي في غيابه. وفي هذا الموقف ذكر حديث المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وبعدين ختم الحديث بكلمة يعني تدل على فضل هؤلاء الصحابة في عمومهم رضي الله تعالى عنهم، وعلى فضل السابقين إلى الإسلام، لأن الله عز وجل قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين لهم بإحسان. سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة قال: لمشهد شاهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. يعني الصحابي الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله ويحمل راية الإيمان والتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مثلا كان حينما التقى الجمعان ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يناشد ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد، يعني لو المجموعة دول انهزموا وقتلوا لضاع الدين ولن تعبد في الأرض بعد هذا أبدا. فهذا يدل على أن الصحابة في قلتهم رضي الله تعالى عنهم كانوا هم الدين، وكانوا هم أهل الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا كان موقف سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه في دفاعه عن علي بن أبي طالب عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال: نال المغيرة بن شعبة من علي بن أبي طالب فقال زيد بن أرقم: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الموتى، فلما تسب عليا وقد مات؟ والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الشيخ الألباني. يبقى لما أراد إن هو يعني يقع في علي بن أبي طالب بعدما مات رضي الله عنه، انبرى له زيد بن أرقم رضي الله عنه ودافع عن علي في غيابه بعدما مات رضي الله عنه. قال له يا أخي الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يسب الموتى، فكيف تسبه وقد مات؟ طبعا دي الفائدة الأولى، تدل على أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان محبا لعلي بن أبي طالب، وكان يدفع غيبة علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيب، من ذب عن عرض أخيه بالغيب حرمه الله على النار. يعني أنت لما تلاقي واحد بيتكلم عن واحد في غيابه اكسفه، صده، قول له يا اخي اتق الله عز وجل، الراجل ده راجل كويس، ليه تتكلم عنه كده؟ ما علمنا عنه الا خيرا. ما تاخدش بقى في حسابك او في اعتبارك انك انت لو رديت عليه تحرجه، لا، احرجه حتى لا يتجرأ على اكل لحوم الناس بالباطل، ان هو يتكلم على الناس في غيبتهم. فلذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتخلقوا بهذا الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيب حرمه الله على النار. فهذا ما فعله زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ذكر علي بن أبي طالب بالسوء انبرى رضي الله تعالى عنه يدفع عن عرض علي رضي الله تعالى عنه. طبعا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي النهي عن سب الموتى. الميت بقى سواء كان كويس أو كان وحش، لا تذكره بالسب، يعني لا تسب ميتا سواء كان الميت ده راجل كويس كان راجل وحش، لا تذكره بالسب، خلاص أفضى إلى ما قدم. قال عليه الصلاة والسلام نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الموتى، نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الموتى، فلا يحل لك أن تسب رجلا ميتا. عن عبد الله، حديث بقى موقف عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن أسيد، عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أعطي علي بن أبي طالب 3 خصال. يعني الصحابة كانوا في زمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدموا النبي عليه الصلاة والسلام نمرة واحد، طبعا محدش يتقدم عليه، ثم أبو بكر بعديه أبو بكر الصديق، ثم عمر بعد أبو بكر. قال: ولقد أعطي علي بن أبي طالب 3 خصال، لأن يكون في واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. يعني لو حصلت خصلة واحدة من هذه الخصال التي حصلها علي أحسن عندي من أن أكون أغنى الناس. إيه 3 خصال دول بقى؟ قال: تزوج فاطمة وولدت له، يعني هو سيدنا علي اتجوز السيدة فاطمة رضي الله عنها وكمان ولدت له، وغلق الأبواب غير بابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، احنا قلنا قبل كده ان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما خرج الى المسجد، وكان الناس بيفتحوا بيبان من غرفهم الى المسجد، من بيوتهم للمسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الناس أبوابهم غير أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال: ودفع الراية يوم خيبر. طبعا في يوم خيبر، القصة دي هتيجي بالتفصيل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الراية لعلي بن أبي طالب، وقال قبلها: قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل الصحابة باتوا يتمنوا مين فيهم اللي هياخد الراية غدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان أرمد، كان مريض يعني عين وجعاه، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم أو تفل فيها، ثم أعطاه الراية ففتح الله عز وجل على يديه. هذا يدل على فضل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي رضي الله عنه قلنا أنه كان من السابقين الأولين في الإسلام، مش بس من السابقين الأولين، لا، ده هو أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر وخديجة، على اختلاف بقى بين العلماء إن مين في الثلاثة أسبق، وقلنا ان الظاهر من الأدلة ان الأسبق سيدة خديجة رضي الله عنها هي التي سبقت الجميع، وان ابا بكر وعلي الاثنين على قدم المساواة، يعني الاثنين زي بعض، لو حد فيهم سبق يبقى سبق بايه، بحاجات بسيطة جدا. اذا فعلي بن ابي طالب هو رضي الله تعالى عنه اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش بس من السابقين الاولين، لا ده هو في المقدمة خالص رضي الله عنه. فسيدنا علي رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، عاش بقى دولة الإسلام من أول الدعوة ما كانت سرية، ومن أول بقى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ومن أول بقى من النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا قال أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني رسول الله لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب تبت يدك ألهذا جمعتنا. كل الأحداث دي ودخولهم في شعب أبي طالب وما جرى من مضايقات المشركين لأهل الإسلام وهجرة المسلمين إلى الحبشة، وبعدين هجرة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وغزوة بدر، كل بقى الأحداث، كل الأحداث عايشها علي رضي الله تعالى عنه، وعاصرها علي وتحملها رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة. هذا كله يدل على إيه؟ يدل على قدم علي رضي الله عنه في الإسلام، وعلى ثبوت قدمه فيه رضي الله تعالى عنه، وعلى أنه يعرف كل شيء عن هذا الدين، لأنه نزل كل الدين نزل وهو منتمي إليه، يعني ما فيش حاجة من الإسلام سبقته، هو سبق كل الآيات، يدوبك اللي نزل قبل إسلامه إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد كده القرآن كله نزل وعلي في الإسلام رضي الله عنه. فهذا إن دل يدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه عنده معرفة عميقة بهذا الدين، وأنه عاش المواقف كلها رضي الله تعالى عنها، اللي الموقف الواحد منها زي ما زيد بن أرقم، زي ما سعيد بن زيد بيقول من شوية رضي الله عنه، هذا الموقف الواحد لو أن أحدكم عمر نوح لما حصل أجر هذا الموقف الواحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على إيه؟ يدل على أن السبق إلى الإسلام والسبق إلى الخير يجعل لصاحبه فضيلة لا يحصلها من جاء بعده. قال ربنا تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعلى الله الحسنى. ولكن الذين عاشوا الإسلام في فترة الضيق، فترة الشدة، وفترة المحن والاضطهاد، دول لا يساوون بمن جاء بعد الفتح وبعد أن صار الإسلام دولة وبعد أن صار الإسلام قوة، وكلا وعد الله الحسنى. سيدنا علي بن أبي طالب كان عنده مشكلة عميقة جدا، وهي إن أبوه أبو طالب، أبو طالب ده كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد العصيبة، وانحاز فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قريش بتعتبر أن أبا طالب هو ولي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو عمه، هو لرباه بعدما مات أبوه صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات جده عبد المطلب آل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، فرباه أبو طالب. وبعدين لما النبي كبر عليه الصلاة والسلام رد له الجميل دوت بأن هو خد منه علي بن أبي طالب ربه له، لما كثر عيال أبي طالب وقلت نفقته أو قل ماله يعني، أخد منه علي، وسيدنا العباس أخد منه جعفر يربهم له علشان يخففوا عليه من النفقة. فكانت العلاقة بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي طالب علاقة متينة للغاية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتربى في بيت أبي طالب، وبعدين لما كبر أخد علي ابنه الصغير عشان يربيه في بيته، خلاص يبقى العلاقة بينهما كانت علاقة متينة للغاية. فلما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وخرج في الناس يجهر بدعوته صلى الله عليه وسلم، الغريب بقى ان ابو طالب، ان ابا طالب وقف موقفا عجيبا جدا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنحاز إليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه متعلق بعقيدة الآباء والأجداد، ما يقدرش يسيبها. فبقى بين نارين، هو ما يقدرش يسيب الدين الذي مات عليه الآباء والأجداد، وفي نفس الوقت ما يقدرش ان هو يخذل ابن أخيه اللي هو رباه والعاش في بيته، وكمان أخذ هو ابنه يربه له. فكان من أبي طالب أنه ناصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد عنه ووقف في مناصرته صلى الله عليه وسلم كما لم يفعل أحد من الناس. ليه؟ لأن أبو طالب كان من وجهاء أهل مكة، وكان رجلا له كلمة، وكان رجلا مصان العرض، وكان رجلا له مكانة حدش يقدر يتعدى عليه، فكان بيوفر شيء من الحماية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة ان العام اللي مات فيه ابو طالب سموه عام الحزن، عام الحزن، لانه هو نفس العام اللي ماتت فيه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فكان ابو طالب موقفه غريب، وانت تستغرب يا اخي سبحان الله هذا الرجل، يعني كيف يعني؟ شوف مثلا ابو لهب كان موقفه واضح من البداية، قال تبا لك لهذا جمعتنا فنزل، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خلاص قفل الموضوع معه، يعني هو بغبائه تهجم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقطع كل السبل بينه وبينه، لأنه ممكن يهدى في يوم من الأيام. ولكن أبو طالب ما عملش كده، أبو طالب وقف مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه على دين الآباء والأجداد، لدرجة إن في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزن إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي طالب وهو في مرض الموت، وأبو طالب بقى عنده وجهاء القوم أبو جهل وجماعة إياهم، فكان يقول له يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، يعني وانت بتموت كده قول لا إله إلا الله، قولها بس كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يوم القيامة أدافع عنك وحامي عنك بالكلمة، قول له يا رب ما هو قال لا إله إلا الله. فعمال يبص بقى للناس اللي حواليه المشركين، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سيب دين الآباء والأجداد، لأن خلي بال حضرتك من حاجة، إن من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه أي حد بيعمل في الدعوة، إن هو لما يبدأ يتكلم مع الناس على كثير من العادات والتقاليد التي ورثوها من الآباء والأجداد، بتبقى الناس متمسكة بيها جدا جدا، ومهما تحاول تقنعه وتأتي له بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والأدلة العقلية على أن هذا الفعل باطل، لا يمكن يسمع الكلام أبدا إلا بالمشقة الشديدة، يتعبك علشان يصدق إن الأولياء الصالحين دول أو إن القبور دي والقباب ديت أصحابها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ليه؟ لأن هو شاب من هو عيل صغير كان بيشوف ابوه وامه وجده وعمه وخالته، كل الناس دول بيروحوا عند مقام ده ويقول لك سيدي فلان، ويتمسحوا بالقبر ومدد يا سيدي فلان، واللي عايز حاجه يروح يسال سيدي فلان، فهو اتربى على كده. فلما يوصل سنه 50 سنه ولا 60 سنه وياتي من يقول له ان الكلام ده كله غلط، الامر بالنسبه له يكون صادم للغايه، ازاي تقول كده؟ ده احنا اتربينا على كده وده اللي احنا عارفينه طول عمرنا. فتجد بيتعامل معاك بحدة، يقول لك انتوا جايبين لنا دين جديد ولا ايه؟ ايه بتخترعوا لنا دين جديد من اول وجديد ولا ايه؟ جايبينه منين الكلام ده؟ طول عمرنا على كده. او تخيل بقى الكلام ده، انت بتكلم واحد مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، وبتجيب له القرآن وبتجيب له السنة، بتجيب له القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا ولا نفعا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا صلى الله عليه وآله وسلم، تأتي له بالقرآن وتأتي له بالسنة الصحيحة، هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع هذا لا يقبل، ويبقى الامر شاق جدا عليه وممكن يغضب وينفعل جدا. ازاي تتكلم عن سيدي فلان ده مع ان سيدي فلان ده ممكن في الاخر يطلع القبر بتاعه مدفون فيه حمار؟ وهذا مش كلام ولا بتريق، لا ده فعلا فعلا. كم من هذه الاضرحه، انا بقول لك كم من هذه الاضرحه تحت القبه، مش شيخ ده تحت القبه، ممكن يكون كلب ميت، ممكن يكون حمار ميت، ممكن يكون اي حاجه. وهذا الكلب او هذا الحمار يعني نذر له النذور وذبحت له الذبائح وتمسح به المتمسحون ودعاه الداعون الى اخر هذا الكلام. وممكن يكون الرجل اللي تحت القبه ده راجل كافر بالله العظيم، لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، ومع ذلك الناس بتروح وتذبح له الذبائح والكلام ده كله. فلما تيجي تقول لرجل مسلم تقول له يا اخي ده هذا لا يملك لك نفعا ولا ضرا، يغضب شد جدا، شد الغضب، ازاي تقول كده؟ طب تخيل بقى ده ابو طالب جاءه ابن اخوه يقول له اترك دين الاباء والاجداد وكسر الاصنام دي ولا اله الا الله. الكلام ده لا يمكن يصدقه بسهولة، امر صعب جدا عليه. فهي كانت مشكلة ابي طالب دين الاباء والاجداد، قالوا اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان اخر ما قال بل على ملة عبد المطلب، مات عليها. فالناس جاء بقى العباس عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له عملت ايه لعمك؟ لقد كان يمنعك ويحوطك. يعني الراجل كان بينصرك وكان بيدافع عنك وتحمل الأذى بسببك، عملت له ايه بقى في الاخر؟ ده العباس بيقول كده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حاججت عنه وإنه لأهون أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان أشد أهل النار عذابا. يبقى اللي النبي نفعه بيه إيه بقى؟ ما يقدرش يطلعه من النار، ما يقدرش النبي عليه الصلاة والسلام ينجيه من النار لأنه مات على الشرك. إنما اللي عمله له إيه؟ إن هو قلل عذابه في النار، مش قلل الوقت، قلل القوة بتاعت النار، هو أخف أهل النار عذابا. ينتعل نعلين من النار يغلي منهما دماغه، ده كده أقل حاجة، أقل عذاب في النار والعياذ بالله. نسأل الله أن ينجينا منها وأن ينجينا من شرها ومن حرها ومن عذابها. هو ده بقى أقل واحد لابس نعل من النار أو تحت قدميه جمرتين من النار، من شدة الحر بقى دماغه بتغلي من شدة الحرارة والعياذ بالله. ده العذاب بتاع ابي طالب. طب لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام حاج عنه كان دخل النار وكان بقى كان، ما هو دخل كان هيبقى من اشد اهل النار عذابا. فلذلك لما مات بقى ابو طالب عن ناجية ابن كعب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات، فقال اذهب فواره، يعني روح ادفنه. قال انه مات مشركا. قال اذهب فواري، يعني سيدنا علي بيقول له ازاي انا اروح ادفنه وهو كافر؟ قال اذهب فواري. قال علي فلما واريته رجعت اليه فقال لي اغتسل، فقال لي اغتسل. حديث رواه احمد في مسنده والنسائي في السنن صححه الشيخ الألباني. فكان دي جزء من المحنة التي مر بها علي رضي الله عنه ولا يزال شاب صغير، ان ابوه اللي هو بيحبه طبعا، واللي هو كمان الغريبة ايه ان هو ابوه ده ما كانش ابو جهل مثلا، يعني لو كان ما كانش ابو لهب مثلا، لو كان ابو لهب خلاص يروح النار، ايه المشكلة يعني؟ ما بيقول له تبا لك خلاص يبقى يروح النار. انما المشكلة ان هو حتى مش ابو لهب، ده هو ابو طالب الراجل الطيب اللي بيحب النبي وبيدافع عنه وبينصره. فالامر انا عن نفسي دلوقتي وانا بتكلم زعلان على ابي طالب، يعني زعلان ان الراجل يخش النار ازاي يعني؟ ده كان راجل كويس وكان بيحب النبي وكان بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي نفسه زعل عليه عليه الصلاه والسلام، والعباس زعل عليه، وسيدنا علي رضي الله عنه زعل عليه. ولكن المراد مش زعل ان هو دخل النار ظلما له، لا طبعا هو يستحق النار، هو زعل ان هو، احنا زعلانين ان هو لم يدخل في الاسلام، وان الشيطان استطاع ان هو يخدعه بهذه الكلمه بل على مله عبد المطلب فما مات عليها والعياذ بالله. المهم ان الكلام ده بقى معناه ايه؟ معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما نفعش عمه اللي هو عمه اللي هو كان بينصره ويحوطه ويدافع عنه والكلام ده كله ما نفعوش. ليه؟ لانه مات كافر، مات كافرا، والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو واحد عمله قد كده مش علشان هو ابوه سيدي فلان ولا ابوه عالم ولا ابوه داعيه ولا جده كان مش او هو من الاشراف ولا نسبه ينتهي الى مش عارف مين، يبقى النسب هيخليه يخش الجنه بدري؟ لا، ما دي ملهاش علاقه. النسب ملوش دعوه بالجنه والنار، النسب ملوش دعوه بالدرجات عند الله عز وجل، النسب ملوش دعوه بحاجه من دي. آل البيت رضي الله تعالى عنهم ما فضلوا عند الله عز وجل بأنسابهم، ولكن فضلوا عند الله عز وجل بأعمالهم، وإلا لكانوا جميعا على درجة واحدة. إيه اللي خلى سيدنا علي سبق الباقيين؟ هو رأس أهل البيت رضي الله عنه. إيه اللي خلى علي أفضل من جعفر وأفضل من عبد الله بن عباس وأفضل من الفضل بن عباس؟ كل دول ولاد عم النبي، بس سيدنا علي أحسن واحد فيهم وأفضل واحد فيهم. ليه؟ لانه ابن عم النبي. طب ما هم كلهم ولاد عم النبي، يبقى هو افضل بعمله رضي الله تعالى عنه. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه، ويعني الى ان نلتقي في حلقتي الغد، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان تكونوا دائما وابدا على طاعه الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي.